وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد إخواني وأخواتي، يعني أنا مش عايز أقول لكم وحشتوني قد إيه والله يا جماعة. يعني من أكتر الفوائد اللي أنا خرجت بيها من المرض ده إن أنا عرفت قيمتكم، يعني إن أنا عرفت قيمة إخواني وعرفت قيمة الشباب وعرفت قيمة الدعوة وعرفت يعني. والواحد تعبان كده وأول صلاة فجر قدرت أنزل أصليها، يعني الإمام سبحان الله العظيم قرأ بسورة الحديد كأني أول مرة في حياتي أسمع قول الله: قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. يعني لا تتخيلوا يعني احساسي وانا بسمع الايه ديت، والواحد حاسس ان الانسان ممكن يمرض في اي لحظه وممكن يموت في اي لحظه والعمر قصير. ويعني الحياه احنا مخدوعين في الحياه يا جماعه، احنا مخدوعين في المهله اللي ربنا سبحانه وتعالى مديها لنا: قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. واحنا بنسمعها واحنا سلام، غير وانت بتسمعها وانت ممكن تموت، وانت بتسمعها وانت ممكن يكون بينك وبين لقاء الله سبحانه وتعالى خلاص حاجه بسيطه جدا، وقت بسيط جدا، ان انت ممكن يجي عليك لحظه عايز ترجع عشان تحصل النور والحياه كانت بين ايديكي ولكن راحت للاسف الشديد. يعني الحمد لله والشكر لله، اللهم لك الحمد. يعني المرض اللي مر بالواحد اول مره الواحد، يعني على فكره يا جماعه لسه 10 ايام ان شاء الله عم نعمل تحليل الملاريا الجاي. يعني الى الان هم مش راضين الدكاتره يعملوا لي تحليل، يعني نعرف بيه هل لسه فيه ولا راحت ولا هو بقى عندهم نظام طبي. يعني انا ايه يعني، خلينا جنود، خلينا نسمع الكلام يعني بمعنى ادق. ان الله يحب العين اللين السائل القريب. ولكن يعني اول مره الواحد يمر مرض طبيا ممكن يموت فيه، يعني طبيا ممكن يحصل حاجات، يعني الناس الله سبحانه وتعالى العافيه والاجر ممكن تحصل فيه. فاحساس غريب قوي يا جماعه، احساس غريب قوي. يعني اتكلمنا عن الشوق لربنا كتير، بس لما انت تتعرض ان انت ممكن تموت، هنا بقى انت بتكتشف انت وصلت لفين بالظبط. هنا بقى انت بتعرفي انت فعلا بتقربي من ربنا ولا في مشاعر كتير كانت بتجيلك وهي ما كانتش مشاعر حقيقيه. يعني وانا في اوغندا كنت اقعد افكر مع نفسي كده اقول سبحان الله الشوق لربنا ده جميل قوي، ان الواحد يشتاق انه يموت عشان يشوف ربنا، يشتاق انه يموت عشان يقابل ربنا. اوغندا يا جماعه ما فيش كهرباء في البلاد اللي احنا نزلناها، ما فيش دنيا اصلا. يعني بالليل اللي مش هيقوم الليل هيموت، يعني هو ما فيش بديل عن قيام الليل اصلا. الليل لا يوجد، ما فيش كهرباء، ما فيش تلفزيون، ما فيش اي شيء. يعني الحاجه الوحيده بس ان كان في يعني على الواتس معايا بعت لاخواني هنا اذكرهم بقيام الليل بس. ويعني فإن لم يفتح لك في الصلاة بين يدي الله بالليل سيكون الليل أقصى مما تتخيل وأقصى مما تتصور. فالحمد لله وشكر لله، كانت أيام جميلة والله، من أجمل أيام حياتي. سفرية أوغندا دي أنا بعتبرها مفرق من مفارق عمري، يعني بعتبرها سفرية من سفريات حياتي. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. يعني كانت حياة جميلة يا جماعة، بالنهار إحنا قاعدين نكلم الناس عن ربنا، نكلم الناس كلها عن ربنا، نكلم الكفار عن الله. يعني الواحد يستشعر كده مهنة الأنبياء بقى وهو بيتعاملوا مع الكفار، يعني مش بيتعاملوا مع المسلمين، بيتعاملوا مع الكفار. بالليل مفيش حاجة غير انك انت تعبد ربنا سبحانه وتعالى. فيعني سبحان الله العظيم أول مرة الواحد يعيش حياة يا أيها المدثر ويا أيها المزمل. أول مرة الواحد يعيش حياة، هو في حياة جميلة كده، هو في حياة ممتعة كده، لدرجة ان الواحد بيقول سبحان الله أوغندا بلد لا يوجد فيها دنيا يا جماعة. يعني لا يوجد فيها دنيا ديت ما حدش يهتم غير اللي يروح. في دنيا اصلا يعني مفيش حاجة بينك وبين ربنا، مفيش حاجة تشغلها اصلا. يعني الشيخ الصميت رحمه الله اللي اسلم على ايده 11 مليون، الشيخ الصميت من اسباب فتح ربنا عليه بمن الله وبكرم الله ان هو تفانى ونظر عمره من وهو طالب في الجامعة لدعوة في افريقيا. قعد 25 سنة قاعد في افريقيا، مقيم في افريقيا، اخر 25 سنة في عمره مقيم في افريقيا، 10 شهور قاعد في وسط القبائل. يعني الواحد لم يكن يتخيل برضو افريقيا يعني وضعها صعب ازاي، او وضعها عايز فعلا الناس يعني رسالتها هي اغلى شيء عندها في الحياة قد ايه، الا لما الواحد راح. ف 25 سنة 10 شهور في افريقيا وشهرين يرجع الخليج عشان يجيب فلوس يمول بيهم ال 10 شهور اللي ايه اللي بعدهم. فكان مرة هو وزوجته قاعدين في قرية لا يوجد فيها كهرباء، لا يوجد فيها كهرباء. فقاعدين بقى ايه مش عارفين يناموا بدري، فقاعدين هما الاثنين على باب البيت اللي هما فيه كده، وقاعدين ايه يعني يتكلموا مع بعض، دنيا ظلام دامس. فبتقول لي زوجها، وهي كانت من بنات يعني من بنات الاثرياء جدا، يعني اهلها اثرياء جدا، وبعد كل ذهابها في الدعوه للاسلام، فبتقول له يعني يا عبد الرحمن، الشيخ عبد الرحمن الصمت الله يرحمه، بتقول له عبد الرحمن، هو الجنه فيها السعاده اللي احنا عايشينها دلوقتي دي؟ هو معقوله الجنه فيها السعاده اللي احنا عايشين فيها الوقت دي؟ فتخيلوا يا جماعه، سبحان الله العظيم، ممكن يكون الدنيا هناك صعبه، ولكن المكان اللي الواحد ممكن يبقى بعد ما رجع منه متشوق انه يرجع له تاني هناك. ليه؟ لان هناك ليس بينك وبين الله شيء، حياه بسيطه، حياه بسيطه لا يوجد فيها ما يفتن عن الله سبحانه وتعالى. فيعني الحمد لله الواحد لما بيحس ان هو مرض متعلق بالدعوه، الواحد مش مصدق نفسه من الفرح يا جماعه. هو يا رب انا يعني انا مش عارف اتكلم والله يا اخويا، بس يا رب وانا ليا ايه ما عندك؟ ان انا لما بمرض بقيت بمرض بسبب الدعوه، يعني مش عارف اوصلها لكم يا جماعه. الطبيعي ان احنا حياتنا دعوه اصلا، فطبيعي انك لو مرضتي انت يا اما مرضتي وانت كنت رايحه تعملي حاجه في الدعوه، يا اما مرضتي وانت راجعه من دعوه، يا اما مرضتي وانت شغاله في دعوه، لان المفروض ان الدعوه دي لحمنا ودمنا، المفروض ان الدعوه دي روحنا وحياتنا، المفروض ان الدعوه دي هي يعني الواحد بيستشعر يا اخواني ان الدعوه دي عامله زي الميه واحنا سمك، لو طلعنا منها نموت. ما نقدرش نعيش من غير دعوه الى الله، ما نقدرش نعيش، حياتنا هي الدعوه الى الله، حياتنا ان احنا نكلم الناس عن ربنا، حياتنا ان احنا نتمنى هدايه الناس، حياتنا ان احنا نقاتل من اجل نشر الخير للدنيا كلها. من غير ده يعني احنا يعني مفيش روح اصلا في الحياه. يعني كما قال تعالى وروح منه، وربنا بيتكلم عن سيدنا عيسى رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من، في آخر سورة النساء، وروح من. بعض المفسرين قالوا روح، يعني روح بتنبعث في الواقع، يعني إنسان بينزل الواقع، الناس اللي قلوبها ماتت ينبعث فيها الحياة مرة تانية. هي دي القيمة، وجعلني مباركا أينما كنت، إن أنت إنسانة كل ما بتتحركي الدين بيجي في الواقع. هي دي القيمة، مفيش قيمة لحاجة تانية، مفيش قيمة لشيء تاني في الحياة. يعني سبحان الله، كنت لسه بتفرج على مقطع دلوقتي، يعني بعض اخواننا عملوا من سلسلة افتح لي قلبك القديمة اللي كانت في الخليجية، بنت وكانت مغنية وتابت الى الله وبقت شغالة في الدعوة، يعني هي دي القيمة يا جماعة، ان الناس دي تتغير على ايدينا. هي دي القيمة، ان انسانة كانت ماشية في طريق هتضيع دنيا واخرة، وربنا سبحانه وتعالى يحولها الى يعني ملاك ماشي على وجه الارض بسببك انت، بسببك انت. هي دي القيمة، ان الناس تتغير بسببنا، ان الناس ترجع لربنا بسببنا، ان الناس تتوب لربنا سبحانه وتعالى بسببنا. يعني احيانا سبحان الله العظيم بعض اخواننا يقول مثلا ايه لو في موقف اثر ليك في درس سمعته قوله او كده. لما الواحد بيلاقي درس ليه مثلا، واحد تاب الى الله بسببه، او واحدة تابت الى الله بسببه، الواحد بيبقى يا اخواني مش عارف يعمل ايه. طب يا رب يعني الواحد ما يبطلش الكلام عن الله سبحانه وتعالى. فدي حياتنا، حياتنا هي الدعوة الى الله، حياتنا هي الدعوة. ولكن للأسف يا اخواني يعني انا عايز اقول ان احنا تحمل المسؤولية في الدعوة الى الله عند الاخوة والاخوات بقى ضعيف، ودي حاجة محزنة ومؤلمة جدا جدا جدا، من الآيات اللي بتأثر فيها جدا في كتاب الله، قول الله سبحانه وتعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. الوصيد هو الباب المغلق الاحكام، يعني بالتعبير بتاعنا الوقت كده الابواب الالكترونية، الابواب المقصدة انها عليهم مقصدة. يعني مين اللي يقدر يفتح ابواب جهنم ده؟ يعني قفلة ملهاش حل، فيش حد من البشر يقدر يتعامل معاها. فربنا بيتكلم عن وضع الكلب وكلبهم باسطهم ذراعيه بالوصيد. يا رب مفيش باب للكهف اصلا، يعني الوصيد ده الباب محكم الغلط، مفيش باب للكهف يا رب. فليه يسمى المكان؟ لان الكلب واقف سادد الصغر على جثتي ان حد يعدي، هو صغره ان يحمي اخوانه، محدش هيعدي الاخوان لاهل الكهف، محدش هيقدر يقرب منهم، كان باب موصد محكم، يعني كانه ربنا شبه الكلب في قيامه بالأمانة وفي سده للصغر، كأن باب محكم موجود محدش يقدر يخترقه. تحمل المسؤولية يا جماعة، أين تحمل المسؤولية للدعوة إلى الله؟ الواحد ورايح هناك، رحنا لمنطقة كبيرة اسمها يومبي، منطقة فيها مسلمين كتير جدا وفيها نصارى برضو كتير، يعني فيها ده وفيها ده، وسبحان الله العظيم المناطق اللي فيها مسلمين هناك جميلة اكتر من المواطن اللي فيها طفارة. سبحان الله حاجة غريبة يعني، كأن المعاصي بتأثر يعني، كأن المعاصي ف... ف... ف... يعني رحنا في هذه المنطقة حبيب كل ننزل من قرية نروح قرية نرجع من قرية نروح قرية، ومتهيألي بقى ان احنا خلصنا الدنيا. وانا راجع من من البلد ده هي للمطار قعدنا يوم يوم ماشيين ما بين كمية قرى مهولة. يا رب طب القرى دي تتفتح امتى؟ وقرى كلها نصارى يعني، طول ما انت ماشي كنيسة مدرسة نصرانية، كنيسة مدرسة نصرانية، مستوصف نصراني، كنيسة مدرسة نصرانية. بقول لكم يا جماعة المنصرين خلصوا ومشوا وروحوا بلدهم، احنا متوهمين ان لسه في تنصير في افريقيا. ده المنصرين خلصوا الشغل وروحوا، واحنا جايين بقى نصحى بعد ما الناس ايه اخذت اخذاتها. ومع ذلك سبحان الله العظيم الناس بتستجيب والناس بتدخل في الاسلام والناس يعني تبقى واقف قدام مثلا 100 نصراني تقعد تتكلم وتقعد تكافح تلاقي 35 واحد دخلوا في الاسلام منهم بعد ما ظنيت يعني الواحد كان بيظن مفيش حد يدخل في الاسلام اصلا من الجدال اللي هم بيجادلوه والشبهات اللي بيقعدوا يقولوها، ونقعد نتكلم ونقعد نحاول وناخد وندي. يعني سبحان الله كنت النهارده على الوصف مع الشيخ وحيد بالي، فبعد فبيقول نزلوا قرية واسلم فيها عدد كبير، ولكن الملكين بتوع القرية هناك في حاجة اسمها ملوك القرى، يعني زي ما احنا بنسميها عمدة القرية كده، ده هناك اسمه ملك القرية. فبيقول الملكين بتوع القرية مش راضيين يسلموا. دقيقة بالظبط ان كاتب الله اكبر الملك الاولاني اسلم، دقيقتين بالظبط وكده الله اكبر الملك الثاني اسلم. يعني سبحان الله العظيم يعني الناس يعني ما تقوليش ملك القرية داخل عشان فلوس، لان في ناس معتقدة ان افريقيا بتروح تديهم فلوس يسلموا، يقوم النصارى نازلين مديهم فلوس يقتصروا. ده كلام فارغ يا اخوانا، ناس بتفكر وبتتكلم وبتتناقش وفي ناس بتقبل وفي ناس بترفض. يعني الموضوع مش زي ما انتوا فاكرين يعني، وناس بتفكر وناس عندها شبهات وبتقتنع، وفي ناس كثيرة اللهم لك الحمد ما دخلوا في الاسلام في قافلة اوغندا فضلوا منة الله سبحانه وتعالى، جم قعدوا في مدارس داخلية، قعدوا اقامة شهور في المدارس الداخلية دي، سابوا بيوتهم وسابوا الدنيا اقامة كاملة من اجل ان يتعلموا الدين. يعني ده مش واحد واخد فلوس، ده واحد فعلا مقبل بقلبه. يعني ولا انسى قرية من القرى نزلناها والنصارى بتوعها كانوا صعبين جدا، يعني بعد ما يعني خلصنا الكلمه العامه فخدنا النصارى على جنب، قلنا يعني قلنا هنعمل نظام المسلمين على جنب والنصارى على جنب، بحيث ان احنا ايه دول يبقى لهم خطاب ودول لهم خطاب، نشكل دول على حاجه ودول على حاجه. فواقفين مع النصارى كل ما نيجي نتكلم معاهم يضحكوا، كلهم قاعدين يضحكوا. فسبحان الله العظيم شاب ده سمى نفسه حازم، يعني الشاب ده نصراني سبحان الله العظيم. فقام داخل وقام طالع بقى بعد ما مثلا ساعة الا ربع ولا ساعة، قلت خلاص لا يمكن بقى يعني، حتى الناس في القافلة يلا يا جماعة نمشي يلا يا جماعة خلاص مفيش حد من دول يسلم. فقام شاب طالع وكلهم قاعدين هيموتوا على روحهم من الضحك، لسه عارف بيضحكوا على ايه. يعني انا لو بفهم لومومبو كنت فهمت هم بيقولوا ايه، انا مش فاهم 54 لغة في اوغندا. فلقيته قام طالع وعايز يشهد الشهادتين، وقام شهد الشهادتين فهم يبصوا له ويضحكوا، يقوم باصص لهم ويقعد يضحك عليهم كلهم. انا عجبت من هذا الثبات، كل ما حد منهم يجي يسخر منه يقعد هو يسخر منه. موقفه الثابت ده حوالي 15 واحد وواحدة اعلنوا اسلامهم بعده، يعني من الثبات ده بتفتحه. فما تخيلوش يعني ما نتخيلش ان الدنيا هناك لا في ناس بتسلم، بس المهم ان احنا ننزل والمهم ان احنا نتحرك، والثمرة كبيرة جدا والثمرة ضخمة جدا جدا جدا. حتى المناطق اللي النصارى نزلوا وحولوها من وثنية نصرانية استجابتها، يعني بسأل اخواني قالوا لي استجابة القرى اللي كلها نصارى اعلى من استجابة القرى اللي مخلطة نصارى ومسلمين. فقلت لهم ليه؟ قالوا لي لان النصارى اللي بيحتكوا بالمسلمين بسبب اخلاق وسلوكيات المسلمين البعيدة عن الدين بيكرهوا الاسلام، انما النصارى اللي ما شوفوش مسلمين بيبقوا طيبين، بيبقوا يعني ما عندهمش شبهات ضد الاسلام. يعني فقالوا لي القرى اللي كلها نصارى وفيها مدارس نصرانية اسهل بكتير جدا جدا في الدعوة من القرى اللي فيها نصارى ومسلمين. فيعني الزرع كثير ولكن الحصد قليلون. احنا للاسف اللي بينزلوا هم القليلين اللي شايلين مسؤوليه الدين، اللي شايلين هم الدين ده حقه حقيقي قليلين. حد السلف لما كان يقول اني لارى الله يعصى فابول الدم، ابول الدم يعني بينزل دم في البول، يعني ضغطه بيعلى لدرجه ضغط لما بيعلى بينزل نزيف من اي مكان في الجسم، ممكن يكون من المناخير ممكن يكون من اي مكان في الجسم، فضغطه بيعلى لدرجه ان ينزل نزيف مع البول من الـ من الـ من الـ من الهم اللي بيبقى في قلبه لما يرى الله يعصى. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما فشت الفاحشة إلا كان من راض عنها ورضيها كمن وقع فيها، كمن وقع فيها. ما فشت الفاحشة دلوقتي كده المعاصي مالية الدنيا، المعاصي مالية الدنيا. ما فشت الفاحشة الشاب يبقى في تلاقيه في العربية وعلى كتف البنت يا ابني، يعني ما فشت الفاحشة الا كان من غاب عنها ورضيها ورضيها كمان وقع فيها. يعني تخيلوا الحديث ده بيحرج كم واحد مننا في علاقته بالله سبحانه وتعالى. فأين تحمل المسؤولية في الدعوة؟ أين حمل الهم في الدعوة؟ أين حمل الهم؟ لم أحس بقوة الإسلام قدر ما أحسستها لما سافرت لأوغندا. ما حسيتش بقوة الإسلام قدر ما أحسستها وأنا قاعد قدام نصارى بكلمهم عن الإسلام. محدش عارف يرد، مفيش حجة، محدش عارف يتكلم. يعني يا جماعة اتكلموا، يعني في قساوسة بيجوا، يعني كان في لقاءات بيجي فيها قساوسة، محدش عارف يتكلم، حاجة ورد. مش هتحسوا دينكم قوي قد ايه غير لما تيجوا تتحركوا بيه وسط غير المسلمين. هتحسوا فعلا الحمد لله نعمة الاسلام. لما كان الواحد يكلم الناس يا جماعة لن يدخل الجنة الا من امن بجميع الانبياء، فتعالوا نتكلم ايه الدين اللي ينفع دخلك الجنة. النصارى اليهود امنوا بجميع الانبياء ما عدا عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. والنصارى امنوا بجميع الانبياء ما عدا محمد عليه الصلاة والسلام. مسلمون هم الدين الوحيد على وجه الارض الذي يؤمن بجميع الانبياء، الدين الوحيد اللي ما كفرش ولا نبي ولا الاسلام. فلا يوجد دين يمكن ان يدخلك الجنه الا الاسلام. سالوا نفسكم ليه كل الدول اللي طلع منها انبياء الان هي دول اسلاميه؟ يعني المفروض ان اقرب الناس للانبياء هم اكتر ناس فهموا دعوه الانبياء، صح ولا لا؟ كل دول الانبياء دلوقتي دول اسلاميه، كل الدول اللي بقى فيها انبياء ليه؟ فكروا. يعني انا فاكر يعني قريه وكانت جامع مختلط يهود ونصارى، يعني كنت بديهم كلمة فهمهم يا اخوانا، يعني والوقتي يعني كيف يصلب، يعني انت ازاي بتؤمن ان عيسى اله وابن اله؟ يعني ابن اله ازاي؟ يعني طب هو يعني بيتصلب، يعني اتصلب عشان ايه؟ عشان ذنوب، عشان ذنب مين؟ ادم. طب مش معنى ذنب ادم، هو ذنب ادم اكبر ذنب في البشرية؟ في ذنوب اكبر من ذنوب ادم بكتير قوي، في ناس الحدت بالله، في ناس قتلت الانبياء. يعني هو ذنب ادم انه اكل من شجره ده اكبر من اللي قتل نبي، اكبر من اللي الحد بوجود الله، اكبر من هتلر اللي تسبب في قتل 45 مليون بني ادم في الحرب العالميه الثانيه اكتر. يعني فاشمع ثم ماشي خلاص. طب والوقت الناس بطلوا ذنوب بعد الصلب ولا ما بطلوش؟ قالوا لا ما بطلوش. قلت لهم طب خلاص بقى، يبقى لسه لازم ابن ربنا ينزل تاني بقى. ما هو كل ما هيحصل ذنب لازم ينزل، هو وظيفته انه قاعد يطلع وينزل يتصلب ويطلع ويتصلب ويطلع عشان يخلص. ثم انتوا ازاي بتعبدوا الصليب؟ يعني بتعبدوه لانه اتصلب عليه؟ هو لو واحد بيحب ابوه، واحد ضرب ابوه بالجزمه يروح يعبد الجزمه؟ يبقى ازاي يا جماعه؟ ده المفروض الصليب ده تكرهوه، مش المفروض تحبوه؟ ثم يعني ازاي بتقول ان هو ابن الله؟ يعني ابن الله، ابن الله ازاي؟ يعني ازاي اقتنعت بهذه الحقيقه؟ طب وهو في بطن امه، وهو في بطن امه 9 شهور، من كان يدير الكون؟ وانتوا بتقولوا ان ما ينفعش الابن ينفصل عن الاب، يعني الاثنين ماتوا مع بعض والاثنين في البطن مع بعض والاثنين في البطن مع بعض، بتقولوا ما ينفعش ينفصلوا عن بعض اصلا؟ طب انتوا حسبتوها ازاي؟ ثم هو ربنا صلبه ليه؟ صلبه عشان واحد تاني عصى، واحد اسمه ادم عليه السلام عصى، فربنا صلب ابنه. يعني طب عشان ايه؟ يعني انا دلوقتي انا استاذ ياسر زعلني وضايقني دلوقتي وخنقني وخلاني مش على بعض، اقوم اروح بيتي دلوقتي اقول لمراتي هاتي خالد، هادي خالد ابني، واقوم دبحه بالسكينه في ايه؟ اصل الاستاذ ياسر زعلني. طب بالله عليكم انا راجل عاقل، يعني انا راجل في تحكموا عليه ايه؟ ده انا مخلوق تحكموا عليه ان هو مش عاقل. طب امال الخالق ازاي تتهم الخالق بهذا؟ واحد اذنب، طب عقب اللي اذنب، طب بتذبح ابنك ليه؟ يعني استغفر الله العظيم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. اما بتتعامل بتحس ان الدين قوي، ان الاسلام قوي، ان الحق واضح، ان النور واضح، ولكن احنا يعني للاسف الشديد عندنا خزال في تحمل مسؤوليه الاسلام وفي حمل هم الدين. مارشيلا مايكل انجلو بنت مايكل انجلو اسلمت بسبب ايه؟ بسبب انها شافت المسجد. يعني مش بسبب ان مثلا واحد كلمها عن الاسلام، شافت المسجد، بتقول احسست كان السحر يجري في كاني، شافت المسجد بس كده، ما شافتش منظر الكنيسه اللي مقفول واللي جواه، منظر المسجد المفتوح اللي الناس بتسجد فيه والناس ماسكه المصحف فيه، حسيته كان السحر يجري في كان. كات ستيفنز لما اسلم وكان اشهر مغني راب في العالم، كات ستيفنز لما اسلم بيقول يعني انا طول عمري في الكنيسه كانوا يعني طول عمري في المدرسه اتعلم ان واحد بيساوي واحد، في الكنيسه اتعلم ان واحد بيساوي ثلاثه، اما اسلمت عرفت اخيرا ان واحد بيساوي واحد. يعني شوفوا يا جماعه، في ناس اسلمت بسبب ايه؟ في ناس اسلمت بسبب حاجات بسيطه جدا جدا. جوته الشاعر الالماني يعني بيقول كلما قرات القران احسست بكياني يرتج، احسست بروحي ترتج، ده بسبب القران. يعني واحده بسبب المسجد. جيت شافته، وواحد كل ما يقرا القران يقول لك روح ترتج، وواحد تاني لامارتين بيقول اعظم حدث حدث في حياه لامارتين الفرنسي اعظم حدث انني قرات سيره النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انه قرات سيره بيقول ده اعظم حدث حصل في حياتي، اكتر حاجه حصلت في حياتي، واحد قرا القران اسلم، واحد قرا السيره انبهر، واحد يعني احنا معانا ذهب بس احنا مش عارفين نشتغل. احنا للاسف الشديد الدنيا شغلانة عن الدعوه الى الله، وما نفعله الان وما يفعله الملتزمون والملتزمات الان ده خيانه، خيانه لدين الله. عدم الاجتهاد في الدعوه الى الله ده خيانه، خيانه لدين الله سبحانه وتعالى، ان الانسان يتخلى عن دعوه ربنا، ان احنا ما عادتش قضيه حياتنا هي قضيه نشر الدين ونشر الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. يعني ابرهة لما حاول يعمل الاجتياح البري على الكعبه ربنا بعت له طيور طائرا امامين، يعني كان ربنا ممكن يبعت عليه اسود، كان ربنا ممكن يبعت عليه فيلة اقوى من الفيل اللي معاه، ربنا بعت له طيور ليه؟ كان الله يقول لنا انا قادر ان انا انصر ديني باضعف الاسباب، بس انتوا اعملوا اللي انتوا تقدروا عليه. ما تفكرش في امكانيات الباطل ولو اراكاهم كثيرا لفشلتم، ما تحسبهاش بقوتك وقوتهم، مالكش دعوه، ولكن اعمل اللي انت تقدر عليه، اضرب بعصاك اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرقه كالطود العظيم البحر انشق بالعصا بتاع سيدنا موسى، لا بقدره الله سبحانه وتعالى، ولكن موسى يعمل اللي يقدر عليه، نعمل اللي نقدر عليه. عمري ما شفت اخوه ابطال نزلوا الدعوه يعني وكسروا الدنيا، انما الواحد بيشوف دايما الفتوحات بتيجي اما حد بينزل، ايا ما كان الحد ده ايه، ايا ما كان امكانياته ايه، انما حد يشيل هم الدين، حد يشيل مسؤوليه دين الله. قال تعالى: وعلى الثلاثه الذين تبعوه في ساعه العسره، ساعه تبوك اشد غزوه على الاطلاق، ربنا سماها ساعه، يعني الدعوه لربنا مش صعبه، الحياه في سبيل الله مش صعبه، ان الانسان يعيش عشان الدين مش صعب، هي الصعب كله ساعه اتخاذ القرار، ساعه العسره، الموقف كله كان ساعه اتخاذ القرار، ساعه البدء في تنفيذ القرار، هي ده. بعد كده بتلاقي حياتك كلها الله هو اللي بيحملك، وحملناه على ذات الواح، حملناه، ربنا هو اللي شايله، هو اللي شايله هو والسفينه، يعني مش السفينه اللي تمشي تجري بين في موج كالجبال، عارفين يعني ايه موج كالجبال؟ يعني تسونامي، تسونامي موج كالجبال، يعني تسونامي اللي موتت ربع مليون بني ادم في ثواني، ده موج كالجبال، هو في سفينه صنعها بشر تقدر تمشي في التسونامي؟ مش ممكن، الكره الارضيه كانت تسونامي كلها من اولها لاخرها، طب امال سفينه تروح مشت ازاي؟ وحملناها، ربنا اللي شايله، انت تحمل هم الدين والله سبحانه وتعالى يحملك انت ودنيتك. عشان كده من الكلمات اللي اتعلمتها من اخوه التبليغ زمان واثرت فيها جدا، كانوا بيقولوا ان اللي شغال في الدعوه وبيبعد عن الدعوه الابتلاءات الدنيويه بتمسكه. فعلا والله يا اخواني، يعني انا حاسس ان الفتره اللي فاتت الواحد يعني شغل بالتربيه وعن الدعوه، والمفروض ان التربيه والدعوه يشغلونا ويبلوا حياتنا. الدعوه ليها بركه في حياتنا، ليها حفظ في حياتنا، ليها عطاءات من الله سبحانه وتعالى في حياتنا. انا وكافل اليتيم في الجنه كهاتين، ده اللي كفل يتيم، امال اللي كفل دين الله؟ امال اللي كفل دعوه ربنا؟ امال اللي عاش حياته عشان دعوه ربنا؟ اللهم رب هذه الدعوه التامه، الدعوه دي لها رب، الدعوه دي لها راعي، لو انت ما شلتهاش ربنا يشيلها، لو انت ما تفنيتيش من اجلها الله سبحانه وتعالى قادر ان هو ينصر دينه. مين فينا شايل قضيه غزه دلوقتي؟ غزه اللي اترمى عليها لحد دلوقتي ما يعادل قنبلتين نوويتين من اليهود. مين اللي شايل قضيه غزه اللي المؤسسات العالميه بتقول بحلول 2020 لن تكون غزه صالحه للحياه الادميه؟ مين شايل قضيه غزه؟ مين شايل قضيه اوروبا دلوقتي اللي بتستعدى ضد الدين وبتستنفر ضد الدين ضد الاسلام؟ مين اللي شايل قضيه اوروبا؟ مين اللي بيعتبر ان تصحيح صوره الاسلام في العالم ونشر الاسلام في العالم ده ثغر مقدس، ثغر انقاذ الكفار من الخلود في نار جهنم، ان ننقذ الكفار من الخلود في نار جهنم؟ زي ما قلت لكم، ليه الشيخ الصميت نجح بيل جيتس؟ يعني لسه قارئ مقال من ايام بيل جيتس كاتب عن الشيخ الصميت، منبهر بشخصية الشيخ عبد الرحمن الصميت رحمه الله. يعني الصميت نجح امتى؟ لما فنى عمره من اجل قضية، لما فنى عمره من اجل قضية واحدة، من اجل قضية معينة. كفاية بقى يا جماعة نفوسنا اللي ضيعتنا، كفاية نفوسنا اللي ودتنا في داهية، كفاية رغبات نفوسنا الدنيوية اللي ضيعتنا. الرسول عليه السلام وهو يحدث الصحابة عن اهل الجنة فقال: كل مخموم القلب. يعني ايه مخموم القلب؟ اما بدأت ادور في معنى مخموم لقيت ان الخمامة هي الزبالة، القمامة، الكناسة، الخمامة هي الزبالة. يعني مخموم القلب يعني شايل والاخم لغة هو الطعام المتعفن المنتج، يعني كأن النبي بيقول احنا جوانا عفن، حب الدنيا ده عفن مال نفوسنا عايزين نتخلص منه. عايزين نطهر نتطهر من حب من الدنيا اللي جوانا. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول واسلل سخيمه صدري. اسلل دي عارف السل ده يعني السل يقول لك سل السيف. يعني كثير من العلماء وهو بيشرح كلمه اسلل سخيمه صدري يقول لك كسل السيف، يعني ان حاجه عايزه تطلع من غير ما تقطع حاجه ثانيه، يعني كان السخيمه الصدر دي متوغله جوه صدورنا فاحنا عايزين نطلعها من غير ما نتقطع من جوه. السخيمه دي لغه العفن، المجاري المتعفنه. يعني السخيمه لغه لفظ بشع، لفظ من الالفاظ السوداء في اللغه العربيه. يعني كان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لنا حتى السخام لغه السخام والفحم الاسود. الفحم الاسود يعني جوانا سواد، جوانا عفن، جوانا حب الدنيا فاسدنا من جوه على علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. ربنا يزكي لنا نفوسنا، ربنا يطهر لنا قلوبنا، ربنا يسلل سخائم صدورنا. عايزين يا اخواننا ننشغل بالواقع شويه، عايزين ننشغل بالدعوه الى الله شويه، عايزين نحيي قول الله في حياتنا، قل هذه سبيلي ادعو الى الله. نحيي قضيه الدعوه الى الله، ولما هننشغل بدعوه الاخرين ربنا يصلحنا احنا بالحاجات اللي بتقطع في قلب قصه قاتل المئه. يعني سبحان الله العظيم، امتى قاتل المئه تاب؟ امتى قاتل المئه اتغير؟ امتى قاتل المئه تحول من قتال قتلة الى انسان مستعد يضحي بكل حاجه في حياته عشان يلتحق بمئه الايمان؟ امتى قاتل المئه حياته انقلبت؟ لما عالم رضا يفتح له بابه، لما واحد من اهل الدين اللي فاهمين دين رضا يفتح له بابه، لما اهل الدين حضنوا الناس، خدوا الناس في حضنهم، فتحوا بابهم للناس، نزلوا للناس، نزلوا للواقع. فيعني سبحان الله العظيم لازم نستحمل. يعني سبحان الله، يعني بعض اخواني يقول لي يعني وانت ناوي ترجع اوغندا تاني رغم ان انت تعبت بالملاريا؟ الحمد لله، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني بيقدر الاسباب سبحانه وتعالى وكل حاجه خير. انا ما كنتش اعرف اصلا ان اوغندا فيها ملاريا، كنتش اعرف ان في حبوب بتتاخد قبل السفر. اللهم لك الحمد، يعني هو قضاء الله سبحانه وتعالى وقدر الله وكرم الله العظيم، كرم الله العظيم، اللهم لك الحمد. والله يا اخواني يعني سبحان الله العظيم، احيانا المرض بيجي في وقت الواحد محتاجه. يعني احيانا الواحد بيجي في وقت كده لا انا عايز اخف في الدعوه جدا وعايز اقلل من الدعوه جدا. يعني انتوا صحابي بقى، يعني الواحد قبل ما يتعب على طول كان بيفكر ايه؟ لا انا عايز اركز بقى في حالي شويه وفي علاقتي بربنا شويه وفي حالي. الواحد راجع من سفريه حلوه بقى وايه؟ يعني مش فسبحان الله، اما المرض جه حسيت انها رساله من ربنا. اصبر انزل الدعوه الى الله. يعني يا سيدي ربنا يعيننا على عبادتنا وربنا يعيننا على حالنا مع الله، انما اوعوا تقصروا في الدعوه الى الله ابدا ابدا. يعني والا سبحان الله العظيم هنخسر كتير جدا. ابن عمر حوصر 6 شهور بالجليد في فتح بلاد فارس، وتحمل الصحابه ربطوا الرقاع على رجليهم، جلد رجليهم داب في غزوه ذات الرقاع وتحملوا. ايه المشكله ان احنا نبتلى في سبيل الله؟ ايه المشكله؟ الواحد سعيد جدا بال يعني وهو يعني بيتعب في سبيل الله سبحانه وتعالى. عارفين الصحابي اللي كان يقول يناجي الله سبحانه وتعالى قبل الغزوه ويقول اللهم خذ من دم اليوم حتى ترضى؟ نحن نسال الله العافيه ونسال الله العافيه والاجر ونقول يا رب عافيتك اوسع لنا. ولكن شفتوا المعاني ده يا جماعه؟ اللهم خذ من دم اليوم حتى ترضى. ان مشعل الاسلام مش هيتوهج غير بتضحياتنا، غير بعمرنا، غير بان احنا نلغي نفسنا عشان الدين، نلغي نفسنا عشان دين ربنا سبحانه وتعالى، نلغي نفسنا عشان الاسلام. اللي كنت بعمل في يعني بعض الابحاث كده المتعلقه بالتربيه النفسيه، فعايز يعني ايه يعني بعض الصور تبقى يعني موجوده في البحث كده من الصور اللي اثرت فيها جدا. يعني الصور اللي فكرت ان احنا نعملها ونصممها يعني اثرت فيها جدا. صوره الكتكوت وهو خارج من البيضه، البيضه دي كانت مليانه خير ومليانه بياض ومليانه صفاء. الكتكوت ده عشان يكبر كل الخير اللي جواه، فنى كل الخير اللي جواه، فنى. والبيضه ادته كل شيء تملكه في الحياه، وفي النهايه ما كانش فيه سبيل انه يخرج غير انه يكسرها ويهشمها حتت وتبقى تحت رجليه مهشمه عشان هو يخرج وينطلق للحياه. المنظر ده انا عايز اصوره كده شعار لبحث التربيه النفسيه، شعار لنقطه التجرد فيه، ان هو ده التجرد يا جماعه، ان احنا نلغي نفسنا عشان ديننا، ان احنا نلغي كل حاجه في نفسنا عشان ديننا. ان انت في النهايه انت اديت كل حاجه لدعوه ربنا، اديت عمرك واديت وقتك واديت شبابك واديت كل شيء لدعوه الله سبحانه وتعالى. منظر اللي بيأثر في الواحد برضه منظر اب وام عندهم 80 سنه ولا حاجه والاثنين دول ابنهم شاب بقى وراكب العربيه طالع مع عروسته بقى ليله الفرح، ينطلق في حياته وينطلق في بيته وينطلق في سعادته، وهم بيشاوروا له، وهم يعني سبحان الله العظيم يعني انت هم في اكتر لحظه في الدنيا محتاجين لابنهم ده. انما هو ده التجارب، هو ده التجارب لدين ربنا، هو ده التجارب، ان نلغي انفسنا من اجل دين الله، ان نلغي انفسنا من اجل دين الله، ان احنا نتلغي عشان دين ربنا. وليكم عشان ان شاء الله باذن الله لما اخلص تحت التربيه النفسيه باذن الله سبحانه وتعالى اعمل لكم كورس كبير باذن الله ان شاء الله باذن الله. لان فعلا معاني كلنا محتاجينها، الواحد هو بيكسر فيها يعني، هو حاسس ان هو محتاجها جدا جدا جدا. تعلمت من المرض، تعلمت من تجربه المرض ان يعني مفيش عذر لينا ان احنا ننشغل عن ربنا، مفيش عذر لينا ان احنا ننشغل عن الله ابدا ابدا ابدا. الاثر ان الله سبحانه وتعالى يجمع الناس يوم القيامه ثم ياتي بالاغنياء فيقول ما شغلكم عن عباداتي، فيقولون شغلنا اموالنا واملاكنا يا رب، فيقول هل كنتم اعظم غنى وملكا من سليمان، فانه ما شغله ملكه ولا غناه عن عبادتي. ثم يجمع الله الفقراء فيقول لهم ما شغلكم عن عبادتي، فيقولون شغلنا فقرنا يا رب، فيقول الله هل كنتم اشد فقرا من عيسى ابن مريم، فانه ما شغله فقره عن عبادتي. ثم يجمع الله المرضى فيقول ما شغلكم عن عبادتي، فيقولون شغلنا مرضنا يا رب، فيقول هل كنتم اشد مرضا من ايوب، فانه ما شغله مرضه عن عبادتي. ثم يجمع الله الشباب الاصحاء فيقول ما شغلكم عن عبادتي، فيقولون شغلنا شبابنا وجمالنا وقوتنا يا رب، فيقول هل كنتم اشد شبابا وجمالا وقوه من يوسف، فانه ما شغله شيء من ذلك عن عبادتي. ان ملناش عذر يا جماعه، ملناش عذر، ملناش عذر ان احنا نبعد عن ربنا سبحانه وتعالى، ملناش عذر ان احنا نقصر في عبادة الله، ملناش عذر ان ربنا يتنزل في الثلث الاخير من الليل ونحن نائمون، ملناش عذر ان يعني الصبح يتنفس وكل شيء يسبح بحمد الله إدبار النجوم في جلسة الضحى ونحن في غفلة والعياذ بالله، ملناش عذر ان اذان الله يرتفع والله ينادينا من فوق سبع سماوات خمس مرات في اليوم ونحن غافلون. اخلص اللي في ايدي واجيلك يا رب، اخلص المصلحة اللي انا فيها واجيلك يا رب، اخلص المكالمة دي واجيلك يا رب. مش ملناش عذر يا جماعة، ملناش عذر في ضعف العبادة اللي احنا فيه. ايه المشكلة اللي عندنا؟ الواحد هو يعني مريض بيفكر، مفيش مرض ربنا ما يقدرش يشفيه، مفيش مشكلة ربنا ما يقدرش يحلها، مفيش كرب ربنا ما يقدرش يفرجه. في مشاكل عظيمة أوي مرت بالصالحين في حياتهم، يعني اتوصفت في القرآن والسنة بأوصاف عايزة واقفة، يعني زي وصف كده والنبي في الغار وأبو بكر بيقول له يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا. الكلمة نفسها ترعب، لو نظر أحدهم ده مين؟ ده ناس ماسكة سيوف وجاية تقتل. لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا، ولو رآنا بقى تخيل بقى هيحصل ايه؟ يعني كرب رهيب. مين اللي نجاهم؟ الله سبحانه وتعالى. الثلاثة اللي اتفل عليهم الصخرة، انه فقال بعضهم لبعض انه لن ينجيكم، ها شوف الكلمة، مما ما تفيد التعظيم او التهويل او الايه او التصغير، مما انتم فيه من الكرب اللي احاط بكم احاطة رهيبة، ده هذا الكرب العظيم الا الله سبحانه وتعالى. وربنا نجاهم، وربنا نجاهم. ابراهيم النار اللي كانوا بيرموه فيها عملوا برج مراقبة، لحد دلوقتي موجود اثاره في العراق، برج مراقبة من بعيد عشان النمرود يجلس فيه، لانه ما يقدرش يقربوا من النار اصلا، ما يقدرش يقربوا منها. عملوا من جرانيت ليه؟ عشان يرموه فيها، لان ما يقدروش اصلا محدش يقدر يقرب منها عشان يرميه فيها، فلازم يترمي بآلة من بعيد. سبحان الله، مين اللي نجا منها؟ سيدنا يونس ثلاث ايام قاعد يصلي ويبكي في بطن الحوت عشان ربنا. ثلاث ايام انسان جوه بطن حوت، ثلاث ايام قاعد يصلي، فلولا انه كان من المسبحين معاني الصلاه التسبيح الصلاه ثلاث ايام سبحانه وتعالى ويتوسل الى الله سبحانه وتعالى. في انسان يخلع بالدعاء، في انسان خرج منه بالصلاه بالله، في انسان خرج منه. مفيش يأس مع ربنا، مفيش يأس مع الله سبحانه وتعالى. يعني المشاعر اللي احنا عايزين نستشعرها يا جماعه مهما كان الكرب اللي احنا فيه، الشوق الى الله، اشتاق لربنا قوي. سورة القمر يعني هناك شواهد على انها نزلت شعب ابي طالب، فترة شعب ابي طالب يعني طبعا تعرفين ازمان النزول في كلام كتير في تحقيقها واختلافات كثيرة، يعني هذا من باب الاحتراز، يعني ربنا بيقول للصحابة ايه في الاخر عشان بيقول لهم ان المتقين في ونهر في مقعد عند ملك المقتدر اللي هو مشهد النظر لوجه الله كل جمعة في الجنة. يعني خديجة صبري على ان بناتك قاعدين ياكلوا ورق الشجر. ربنا بيقول للصحابة انك بتاكل حاجة طرية في الارض ما انت عارف ايه اصلا ده حشرة دي ولا ايه عشان تشوفوا اللي خرج يجيب ميه لاولاده مرضوش يبيعوا له ميه واولاده بيتضاغوا من الجوع والعطش. اصبر عشان تشوف ربنا. هو وعدنا الدرجة دي يا جماعة؟ هو احنا ضعفاء الايمان للدرجة دي؟ يعني اللي مننا عنده دور برد وقلت له اصبر ربنا يعني هيقول يعني ايه قصدك ايه؟ ناس بتموت وربنا بيقول لهم اصبروا عشان نور الوجه. هو نور الوجه لا دافع ايماني مهول للدرجه ديت. هو النظر لوجه الله شيء عالي للدرجه ديت. هو النظر لوجه الله دافع تغييري في الحياه للدرجه ديت. امال احنا مش حاسين بيه ليه؟ يبقى احنا ما اتربناش. يبقى احنا محتاجين نتربى. يبقى احنا قلوبنا بعيده قوي قوي قوي. يبقى احنا عايشين في وهم الالتزام. ونحتاج الى تربيه ونحتاج الى اصلاح قلوب ونحتاج الى تجرد نفوس ونحتاج الى عمل لدين الله وعمل في الدعوه الى الله. يعني احنا كده تقريبا كده بشطب بنزين بقى. مش عارف انا مشطب بنزين ليه الصراحه. يعني السبب ايه مش عارف. ولكن النتيجه النهائيه يعني تلقى حد ما مجهد يعني. فانا ان شاء الله باذن الله اخواني يعني كنت اتمنى ان انا التقي بيكم. وانا اللي صراحه ان انا اقابل يعني واقابل الشباب في كل مكان. واحد يعني يتمنى ان الدعوه الى الله تملا حياتنا ليلا ونهار. ربنا يكرمنا ولا يستبدل بنا. ربنا احلينا من ابواب حواليه ما يرضى به عنا. اللهم امين. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم لا تستبدل بنا. اللهم لا تتولى عنا. اللهم اسلل سخائم صدورنا. اللهم اسلل سخائم صدورنا. اللهم اسلل سخائم صدورنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم افتح لنا من ابواب الدعوة اليك ما ترضى به عنا. اللهم افتح لنا من ابواب الدعوة اليك ما ترضى به عنا. الله رب اجعلنا لك صوامين لك قوامين لك ذكارين لك شكارين. اللهم إنا نسألك اليقين والمعافاة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية والأجر برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.